الدرس الثالث من دروس المنتخب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الدرس الثالث من دروس المنتخب. قال: فصاحة الكلام. قال: ولا بد لكون الكلام فصيحا من أن يكون خاليا من أربعة عيوب مع شرط فصاحة مفرداته. أسلفنا أن الفصاحة تأتي وصفا للكلام والمتكلم والكلمة، والبلاغة تأتي وصفا للكلام والمتكلم. وفي الدرس السابق ذكرنا فصاحة الكلمة، وفي هذا الدرس نأخذ فصاحة الكلام. قال: ولا بد لكون الكلام فصيحا من أن يكون خاليا من أربعة عيوب مع شرط فصاحة مفرداته. هذا بعد فصاحة المفردات، بعد أن تتوفر فصاحة المفردات التي أخذناها في الدرس السابق، بقي معنا إذا تركبت هذه المفردات لا بد أن تسلم من أربعة عيوب. كونها مفردة لا بد أن تسلم من ثلاثة عيوب: الغرابة، التنافر، المخالفة للقياس الصرفي. فإذا سلمت من ثلاثة عيوب وأردنا أن نؤلف كلاما فصيحا فلا بد أن يسلم من أربعة عيوب، وإلا فهو كلام غير فصيح. العيب الأول: تنافر الكلمات عند اجتماعها ولو كانت مفرداتها فصيحة. قد تكون آحادها فصيحة متوفرة بالشروط السابقة، لكن لما تجمع كلمة مع كلمة تسبب تنافر. الثاني: ضعف التأليف. الثالث: التعقيد اللفظي. الرابع: التعقيد المعنوي. شرح العيب الأول: تنافر الكلمات عند اجتماعها، وهو وصف يعرض للكلام من جراء اجتماع كلمات فيه تجعل النطق بها ثقيلا ممدوجا حال اجتماعها. نعم، أو تقول: وإن كانت مفرداتها فصيحة. ويحس بهذا الثقل الممدوج أصحاب الذوق السليم في نطق الكلام العربي. ومن علامات التنافر في الكلام أن يصعب على معظم ألسنة الناطقين بالعربية النطق به، يعني هذا هو المعتبر، أن يصعب على اللسان العربي النطق بها. أما غير العربي فليس صعوبة نطقه بمعتبر كما تقدم معه. قال: ومن الأمثلة التي ذكروا أن فيها هذا العيب، ما هو هذا العيب؟ تنافر الكلمات عند اجتماعها. ما أورده عمرو بن بحر الجاحظ من شعر بشأن قبر حرب بن أمية بن عبد شمس: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. لا أحد يستطيع أن يقرأه ثلاثا متوالية. ذكر هذا الجاحظ وذكره غيره، مهما كانت فصاحة الإنسان، حتى أن بعضهم ادعى أن هذا من شعر الجن وليس من شعر الإنس. وقد ذكر هذا حتى الدميري في حياة الحيوان، وذكره الجاحظ وغيره، إلا أن الجاحظ ضعف هذا القول أنه ينسب إلى الجن. الآن لاحظ معي هذا البيت، كل كلمة من الكلمات فصيحة. كلمة قبر فصيحة ولا غير فصيحة؟ فصيحة. حرب، مكان، قفر، كل هذه الكلمات مفردها فصيحة، لكن لما جمعناها سببت تنافر. السبب في التنافر هذا يعود إلى تكرار الراء، يعود إلى تكرار الراء في هذه الكلمات. فلما كرر الراء في كل كلمة سببت هذا التنافر. ومن الأمثلة التي ذكروا أن فيها هذا العيب قول أبي تمام: كريم متى أمدحه أمدحه، والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. هذا البيت أسهل من الأول، ولكن قد مثلوا به على ما فيه التنافر، وجاء هذا التنافر من تكرار كلمة أمدحه، فإن الحاء والهاء من مخرج واحد. قال: وقد جاء ثقله من تكرير لفظ أمدحه بما فيه من حاء وهاء. قال: شرح العيب الثاني: ضعف التأليف، وهو أن يكون تأليف الكلمات في الجمل أو إجراؤها الإعرابي على خلاف المشهور المتبع من قواعد النحو، أو فيه لحن نحوي أو صرفي. هذا معنى ضعف التأليف، أن يكون فيه لحن، فهذا هو ضعف التأليف. من الأمثلة ما فيه ضعف التأليف: عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. القاعدة ماذا في هذا الباب؟ أن الضمير يعود إلى متقدم، فإذا جاء كلام وعاد الضمير على متأخر هذا خلاف القانون النحوي، بينما الأصل يعود الضمير على متقدم في اللفظ أو الرتبة. قال حسان بن ثابت: يرتي مطعم بن عدي أحد رؤساء المشركين، وكان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. فالضمير في مجده يعود على ماذا؟ على مطعما. فهذا البيت غير فصيح لأنه أعاد الضمير على متأخر، فأعاد الضمير في مجده على متأخر لفظا ورتبة وهو مطعما، والمعنى ولو أن مجدا مهما كان عظيما جعل من يتصف به يخلد طوال الدهر لكان مجد مطعم بن عدي جعله خالدا. يعني لو كان مجدا يخلد أحدا لكان مجد مطعم بن عدي يخلد مطعما، لأنه كان معروف بالكرم والجود ونحو ذلك. قال: استعمال الضمير المنفصل في مكان استعمال الضمير المتصل. الضمائر المتصلة والمنفصلة كل واحد منها لها مواضع، فإذا استعملت هذا مكان هذا هذا من عدم الفصاحة. واستعمال الضمير المتصل في حال وجوب استعمال الضمير المنفصل. قال زياد بن حمل التميمي: وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إليهم. أين الشاهد في هذا البيت؟ حتى يزيدهم حبا إليهم، والتقدير حتى يزيد حبهم إلي. قال: نصب الفعل المضارع أو جزمه بدون ناصب أو جازم، عند أن ينصب الفعل المضارع أو يجزمه من غير ناصب أو جازم، والمعلوم على أنه الأصل فيه الرفع ولا ينصب إلا إذا دخل عليه ناصب أو جازم. قال الشاعر، قال: وهو غير معزو في شرح ديوان المتنبي: انظرا قبل تلوماني إلى طلل بين النقى والمنحنى. فالشاهد حذف أن الناصب لفعل تلوماني وأبقى النصب في الفعل تلوماني، هذا نون الوقاية، وأما نون تلوماني فإنها قد حذفت. الطلل ما بقي من آثار الديار، النقى والمنحنى اسمان الموضعين. مجيء الضمير المتصل بعد أداة الاستثناء إلا، والقاعدة تقول على أن بالنسبة لي الضمير بعد إلا لا يكون إلا منفصلا، ومجيئه متصلا هذا خلاف القاعدة. قال الشاعر وهو غير منسوب عندكم في الشباه والنظائر، الصواب في الأشباه والنظائر: وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار. إلاك الصواب إلا إياك، فجاء بالضمير المتصل بعد إلا، والأصل أن يقول إلا إياك، ولكن خالف القاعدة لضرورة الشعر. شرح العيب الثالث: التعقيد اللفظي. التعقيد اللفظي أن يكون الكلام غير مرتب، يقدم ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم. مثلا أريد أن أقول: إذا سمعت فائدة فاكتبها، أقول فائدة سمعت إذا فاكتبها، ويكون بجعل الكلمات في جملة الكلام مرتبة على غير الترتيب الذي يقتضيه نظام الكلام. الكلام يقتضي فعل فاعل مفعول، فأنت تغير هذا النظام فتأتي بالمفعول بعدين الفعل بعدين الفاعل، وتأليفه في اللسان العربي كتقديم الصفة على الموصوف والصلة على الموصول، وكالتشتيت في الروابط بين عناصر الجملة الواحدة أو بين عناصر الجمل في الكلام الواحد. وهذا العيب أشد نكارة وبعدا عن فصاحة الكلام من عيب ضعف التأليف. فالكلام المعيب بعيب التعقيد اللفظي مرفوض غير مقبول عند أهل البيان، لأنه يفضي إلى اختلال المعنى المراد واضطرابه، وذلك مباين للفصاحة التي تقوم على الإبانة وتوضيح المعاني المرادة. قال العتابي: الألفاظ أجساد والمعاني أرواح، وإنما نراها بعين القلوب، فإذا قدمت منها مؤخرة أو أخرت منها مقدمة أفسدت الصورة وغيرت المعنى، كما لو حول رأس إلى موضع يد أو يد إلى موضع رجل، فإن الخلقة تتحول والحلية تتغير. فمن أمثلة التعقيد اللفظي قوله: الفرزدق يمدح إبراهيم بن هشام ابن إسماعيل مخزومي خال هشام بن عبد الملك، وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. أي وما مثل إبراهيم في الناس حي يشبهه في فضائله غير ملك أبو أمه أبوه، يعني جده. أصل ترتيب الكلام: وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه، فقدم وأخر في الكلمات فألغز إلغازا سيئا. وقوله أيضا: يمدح الوليد بن عبد الملك إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره، يريد إلى ملك أبوه ليست أمه من محارب، فقدم وأخر فأبهم المعنى وألغز وأفسد. ومن أقبح أمثلة هذا التعقيد اللفظي قول أحدهم: يصف ديارا درست وعفت آثارها وهو لذي الرمة، الصواب بالضم الرمة، والمشهور على الألسنة الرمة، هذا لحم. فأصبحت بعد خط بهجتها كأن قفرا رسومها قلما، أي فأصبحت بعد بهجتها قفرا كأن قلما خط رسومها. ويبدو أن هذا البيت مصنوع لإبراز قباحة التعقيد اللفظي، إذ ليس من المعقول أن يقوله ناطق عربي له فكر ما، بدل أن تقول مثلا حضر محمد الدرس فاستفاد منه، تقول منه حضر استفاد محمد الدرس. قدمت وأخرت وأبهمت وقبح الترتيب ولم يؤتى بالمعنى المراد. شرح العيب الرابع التعقيد المعنوي، ويكون باستخدام لوازم فكرية بعيدة أو خفية العلاقة أو استخدام كنايات من العسير إدراك المراد منه لعدم اقترانها بما يشير إلى دلالاتها المرادة، فيندم عنه خفاء دلالة الكلام وصعوبة التوصل إلى معرفة المراد منه من قبيل أهل الفكر والاستنباط أو من قبل المخاطبين به إذا كان المخاطبون به دون مستوى أهل الفكر والاستنباط. يعني يأتي بكلام هو فصيح في الأصل لكن يأتي بمعنى غريب، ما تدرك هذا المعنى إلا بتفسير وتحليل، كأن يأتي بكلمات مترادفة أو بمعنى لم تستخدمه العرب في هذا الموضع كما في المثال الآتي. فمن الأمثلة على التعقيد المعنوي قول العباس بن الأحنف: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، أي سأطلب بعد الدار عنكم وأتحمل آلام الفراق وأصبر عليه، لأن عاقبة الألم والصبر الفرج، وحين يأتي الفرج يكون قرب دائم ووصل مستمر مصحوب بسرور لا ينقطع. وقد أبعد في هذه الكناية لكثرة لوازمها الذهنية التي لا تدرك إلا بإجهاد ذهني. لم تستخدم العرب قحط العين وجمودها كناية على السرور، بل العكس من ذلك، فالإنسان إذا أتاه شيء يسره قد يبكي سرورا، فهنا أبعد في هذا التشبيه حيث جعل جمود العين كناية على إيش؟ على السرور، وجعل الحزن هو بس الذي يعبر عنه بالدموع، وهذا خلاف استعمله العرب. ونظيره في المعنى قول أبي تمام: أآلفة النحيب كم افتراقي ألم فكان داعية اجتماعي. وقول عروة بن الورد: تقول سليمة لو أقمت بأرضنا ولم تدري أني للمقام أطوف. لكن العباس بن الأحنف عبر بعد ذلك بجمود العين كناية عن حالة السرور التي سينالها حينما يأتي الفرج بالوصل بعد كثرة البكاء، في حين أن جمود العين يعبر به كناية عن شحها بالدموع عند حاجة النفس إلى البكاء، ليكون في البكاء تخفيف من الألم النفسي بالفراق أو من الحزن والكمل والتعب والنصب. فالشح بالدمع يزيد من آلام النفس وليس من العلامات الدالة على سرورها حتى يكنى به عنه. ومن هنا رأوا أن في كلامه تعقيدا معنويا، وقس على هذا. الخلاصة أن فصاحة الكلام أن يسلم من أربعة عيوب: العيب الأول تنافر الكلمات عند اجتماعها، العيب الثاني ضعف التأليف، التعقيد اللفظي، العيب الرابع التعقيد المعنوي. أكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.